تعرض له. وهذا الأمر عام في المطلوبات العلمية والعملية، فإذا لم يتحقق الإنسان المعرفة به اغتالته الغوائب فانقطع عن الوصول إلى مطلوبه. فأيما أمر أردت أن تصل إليه فتفقد هذه الأمور الثلاثة، وأولها معرفة المراد منه، وثانيها معرفة الطريق الموصل إليه، وثالثها معرفة الآفات التي تعرض في ذلك الطريق، فإنها ربما أضعفت أو أنهكت أو صرفت الإنسان بالكلية عن مطلوبه. ومن جملة المطلوبات الشرعية علم الفقه، وحقيقة الفقه كما هو معلوم الأحكام الشرعية الطلبية المستنبطة من الأدلة التفصيلية. فالفقه عند أهل العلم مخصوص بالحكم الشرعي الطلبي ليس غير، وخرج بهذا الحكم الشرعي الخبري، فإن الحكم الشرعي الخبري بابه علوم العقائد والإيمان، وأما الحكم الشرعي الطلبي فبابه علوم الفقه والأحكام. وهذا العلم كما يشعر به حد حقيقته مبني على أدلة تفصيلية، فإن الله سبحانه وتعالى تعبدنا بشرع أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم وبعثه إلينا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية التعبد، ومن جملة ذلك الأحكام الشرعية الطلبية. وكان خبره صلى الله عليه وسلم عن ربه إما بما يتلقاه من القرآن أو بما يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام، فنشأ بهذا البلاغ الأول مصدران عظيمان للأحكام هما القرآن الكريم والسنة النبوية، وكلاهما وحي من الله عز وجل، كما قال العلامة حافظ الحكم رحمه الله تعالى في وسيلة الفصول واللؤلؤ المكنون: فسنة النبي وحي ثاني عليهما قل أطلق الوحيان. فابتدأ بيان الفقه بذكر الأحكام الشرعية الطلبية بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن ومما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته من الأحكام، وتلقى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنه هذه الأحكام الطلبية الشرعية، ثم تلقى التابعون عنه، واستجد في زمن الصحابة أشياء تكلموا فيها بالاستنباط والاستخراج، وكذلك استجد في زمن التابعين أشياء تكلموا فيها بالاستنباط والاستخراج، فبدأت فروع الفقه تتكاثر، ونشأ بعد هذا تدوين العلم، فإن تدوين العلم كان أوله في زمن التابعين، كما قال السيوطي رحمه الله تعالى في ألفيته ألفية الحديث: أول كاتب الحديث والأثر، أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر، يعني عمر بن عبد العزيز. فقيد ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبيد الله بن شهاب الزهري أحد فقهاء المدينة من صغار التابعين، قيد المأثور من العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، ثم دونت المصنفات والموطئات والجوامع، فصنف سفيان الثوري وحماد بن سلمة الجامع، فلسفيان جامع ولحماد بن سلمة جامع، وصنفت الموطئات كموطئ مالك بن أنس وموطئ بن أبي ذئب من أهل المدينة، وصنفت المصنفات كمصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني ومصنف أبي بكر بن أبي شيبة. ثم في إبان هذا جرد في الفروع عند بعض فقهاء الأمة كأبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رحمه الله تعالى، فإنه كان في زمن أتباع التابعين، ولم يثبت أنه لقي أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فتكلم أبو حنيفة في الفقه بما تلقاه من إرث مدرسة عبد الله بن مسعود، فإن عبد الله بن مسعود كان إمام أهل الكوفة وله أصحاب كثر حملوا عنه علمهم، منهم علقمة بن قيس ومسروق بن الأجدع والأسود بن يزيد وعبد الرحمن بن يزيد في آخرين من كبراء أهل الكوفة، وكان أكثر بلاد المسلمين فقها هم أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود، وقد تأثر هذا العلم عنهم إبراهيم النخعي خاصة، ثم حمل عنه حماد بن أبي سليمان، ثم حمل أبو حنيفة النعمان بن ثابت هذا الفقه عن حماد بن أبي سليمان، ودون كلام أبي حنيفة في فروع الفقه وهي الأحكام الشرعية الطلبية، فكانت تلك المدونات هي بواكير المدونات الفقهية المجردة، وقارنها في المدينة الفروع التي قيدها الإمام مالك رحمه الله تعالى في كتاب الموطأ. ثم نشأ في المسلمين من انتفع بمدرسة الكوفة والمدينة وهو محمد بن الحسن الشيباني، فإنه أخذ عن أبي حنيفة النعمان وأخذ عن مالك بن أنس، وكتب كتبا في الفقه ككتاب الأصل والحجة على أهل المدينة والآثار وغيرها. ثم أخذ عن محمد بن حسن جماعة منهم محمد بن إدريس الشافعي، فانتفع به في مبادئ أمره ونظر في كتب فقهاء المذهب العراقي الكوفي وهم أصحاب أبي حنيفة، ووصله بما تلقاه عن مالك من السنة، وكان له نظر دقيق في السنة وله سعة في معرفتها أكثر من أهل الكوفة لأنه انتفع من أهل الحجاز واليمن. ثم تلقى عن محمد بن إدريس الشافعي أحمد بن محمد بن حنبل فاستفاد منه، وكان مع نزول إسناد الشافعي يلزمه، ولما عاد عليه يحيى ابن معين ذلك قال: إن فاتك إسناد وجدته عند آخر، وإن فاتك علم هذا الرجل لم تجده عند غيره. فقيد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كتاب الأم وكتاب الرسالة وغيرها من الكتب في الصنعة الفقهية، واستفاد منه فئام منهم أحمد بن حنبل، ورجع فقه الأمة إلى هؤلاء الأربعة الذين مر ذكرهم، وهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت، ثم مالك بن أنس الأصبحي المدني إمام دار الهجرة، ثم محمد بن إدريس الشافعي، ثم أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمهم الله. فصار عماد الفقه الموجود في الأمة عظمه وعامته يرجع إلى المأخوذ عن هؤلاء، وإن كان يوجد في زمانهم وقبلهم أمم شهروا بالفقه وصار لهم أتباع كسفيان الثوري وأبي عمرو الأوزاعي والليث بن سعد الفهمي المصري ومحمد بن جرير الطبري، إلا أن قيام أصحاب الأربعة بهم في الفقه وفروع الأحكام الشرعية الطلبية كان أعظم من قيام أصحاب غيرهم بهم، فرجع فقه الأمة إلى هؤلاء الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، وهم أئمة المذاهب المتبوعة التي بقيت إلى يومنا هذا، وانتقل الفقه في الأمة طبقة بعد طبقة بما ورث عن علم هؤلاء الأربعة من المقيدات التي صنفها أصحابهم ثم أصحاب أصحابهم ثم أصحاب أصحاب أصحابهم على اختلاف طبقات كل مذهب إلى أن انتهت إلى زماننا هذا. فإن أبا حنيفة كان له أصحاب كأبي يوسف الأنصاري ومحمد بن حسن الشيباني، وأخذ عن هؤلاء أصحاب لهم، وكل مثل هذا في مالك والشافعي وأحمد. وتناقل المسلمون فقه هؤلاء الأمة في طبقات الأمة وقرونها على اختلاف بلدانها، وصارت ثمة أمور تؤثر في انتشار مذهب ما وانحساره في بلد أو زمن بحسب ما يقيده الله عز وجل من الأسباب القدرية. ففقه الأمة عماده الموجود اليوم هو فقه المذاهب الأربعة، وحصول الفقه له طريقان اثنان: أحدهما التفقه بالدلائل، والآخر التفقه بالمسائل. والمراد بالتفقه بالمسائل أي تفهمه من الكتب التي قيدت فيها فروع الفقه، والمراد بالتفقه بالدلائل أي تفهم أحكام الفقه، تفهم أحكام الفقه من الكتب التي جمعت الدلائل. فالتفقه له هذان الطريقان، ولا يوجد طريق ثالث سواهما. فإما أن يكون الأخذ من كتب المسائل، وإما أن يكون الأخذ من كتب الدلائل. وكتب المسائل كما سلف هي الكتب التي حوت فروع الفقه، والموجود بأيدينا مضبوطا هو الكتب التي اعتنت بفقه الأئمة الأربعة. وكتب الدلائل هي الكتب التي اعتنت بجمع دلائل الأحكام كالكتب المصنفة في آيات الأحكام أو أحاديث الأحكام أو الإجماع، فإنها جميعا من جملة الدلائل. وبين هذين الطريقين فرق له أثر عظيم في حصول الفقه، والفرق بينهما أن التفقه بكتب المسائل يسهل معه تصورها، وأما التفقه بكتب الدلائل فيصعب معه تصور المسائل التي تتعلق بها تلك الدلائل. فتحصيل الفقه من كتب المسائل له أربع مراتب: الأولى تصور المسألة، والثانية معرفة دليلها، والثالثة استنباط الحكم من الدليل، والرابعة معرفة كيفية الاستنباط التي أوصلت إلى الحكم. وكذلك تحصيل الفقه من كتب الدلائل له أربع مراتب: الأولى معرفة الدليل، والثانية استنباط الحكم منه. والثالثة معرفة كيفية الاستنباط. والرابعة تصور المسألة. ومن المعلوم أن المقصود في أخذ العلوم تصور مسائلها، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا يتأتى الحكم على أمر ما حتى يتصور ذلك الأمر. فيعلم بهذا أن الاشتغال بتصور المسائل في العلوم أولى من طلب أدلتها، لأن الدليل لا يمكن معه لأول نظرة معرفة المسألة معرفة تامة وتصورها كما ينبغي. قد ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى تبعا لهذا الأصل أن الطالب المبتدئ هو الذي يتصور المسألة، وأن الطالب المتوسط هو الذي يتصور المسألة مع معرفة دليلها، وأن الطالب المنتهي هو الذي يتصور المسألة مع معرفة دليلها والرد على غيره. فمراتب الطلبة ثلاث: الأولى مرتبة المبتدئ وهو المتصور لمسائل العلم، والثانية مرتبة المتوسط وهو المتصور لمسائل العلم بأدلتها، والثالثة المنتهي وهو المتصور لمسائل العلم بأدلتها مع الرد على ما يخالفها. فكل علم إذا أردت أن تعرف قدرك فيه فانظر إلى حظك من هذا. فالذي يدرس متنا ما كثلاثة فصول ويكون له إلمام بالمسائل التي فيه دون استحضار أدلتها، هذا يكون مبتدئا. والذي يزيد عليه بمعرفة الأدلة يكون متوسطا، والذي يزيد عليهما بالرد على ما يخالف المسألة المستدل عليها يسمى منتهيا. وحاصل هذا التقرير أن تعلم أن المقدم في أخذ العلوم هو تصور المسائل لا معرفة الدلائل. ولهذا فإن الفقه إما أن يكون بالفعل وإما أن يكون بالقوة، والمراد بالفعل أن يكون متصورا للمسألة عارفا بدليلها مع الرد على ما يخالفها، أو له قوة على معرفة الأدلة والرد على ما يقال، لكن يوجد عنده تصور للمسألة وإن غاب عنه دليلها. وإذا سلك طريق أخذ الفقه من كتب الدلائل غور ذلك الفهم وصعب الإدراك للفقه بخلاف أخذه من كتب المسائل. وأنا أضرب لكم مثلا يستبين به المقال، فإنكم تعرفون ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد المطلب بن ربيعة بن حارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد. هذا مسألة أم دليل؟ ما الجواب؟ دليل. المرتبة الأولى معرفة إيش؟ الأدلة، أنا في الأدلة معرفة الدليل، عرف هذا الدليل الآن، حفظت هذا الدليل. المرتبة الثانية استنباط الحكم منه. من يستنبط الحكم منه؟ استنبط أنتم الحكم منه. الصدقة لا تجوز لأي محمد. طيب المرتبة الثالثة كيفية استنباط، كيف استنبطت الحكم؟ كيف؟ هذا حديث عام من نص الحديث، هذا عارفين النهي. ما هو النهي؟ هل هذا لا؟ نفي ماذا؟ من أين جئت بنفي جواز الصدقة؟ من جئت أن نفي جواز؟ ماذا؟ نص الصحيح مو لا تحل، نص الصحيح لا تنفع. وهذا شوف أثر الدليل، يعني الألفاظ وغيرها. منين جبت هذا؟ أنت عندك شيء ذهن قديم على ما يقول النفسيون. هذه مسألة ذكرناها في تجزئة التوحيد المقريزي لما شرحناه، قلنا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية تلميذه ابن القيم المقريزي في تجريد التوحيد المفيد أن هذا التركيب لا ينبغي ولا تنبغي موضوع في الشرع للممنوع قدرا أو شرعا. قال تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له، يعني ممتنع قدرا محرم قدرا عليه صلى الله عليه وسلم علم الشعر. وهذا الحديث إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد تدل على الممتنع شرعا، يعني إيش يا محمد؟ يعني محرم، يعني محرم تدل على الحرمة. طيب بعد هذا تصور المسألة، تصوروا المسألة، وش تتصورون من المسألة هذه؟ ماذا تفهم من الحكم اللي قال الأخ أن الصدقة لا تجوز على محمد، حرام على آل محمد؟ يلا صوروها. نعم لا خل هذا الجزء غير، خلنا بنفس المسألة. من جبت زكاة مالا؟ الصدقة تقف على الواجبة وعلى غير الواجبة، صح؟ يعني سواء كانت فرضا أو نفلا، أي لا تحل لمن؟ ومنهم آل محمد. منهم وما كذا وتتعدي كذا بالطول عليك، لكن قلنا منهم بنو هاشم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى أن وصلنا إلى تصور المسألة، وأيضا باقي التصور يبقى له فروع. يبقى موالي آل محمد يدخلون ولا ما يدخلون؟ هذا كيف أخذنا عن طريق؟ عن طريق الدلالة. طيب قال في زاد المستقنع في كتاب الزكاة في باب هو يتعلق بإخراج الزكاة وأهلها، قال ولا تدفع لهاشمي ومطلبي ومواليهما، ولا تدفع لهاشمي ومطلبي ومواليهما. ارجعوا إلى المراتب الأربع. المرتبة الأولى تصور المسألة. الآن أنت تصور المسألة لا تدفع، يعني هذا نهي عن دفعها، هو كان يتكلم عن أهل الزكاة ثم قال ولا تدفع لهاشمية، ذكر من تمنع من يمنع إعطاء الزكاة، فقال ولا تدفع، بين أنها يحرم دفعها له. قال لهاشمي ومطلبي، بين من هم؟ آل محمد، نعم، خلاف الدليل. ولذلك يقول الشيخ حافظ في السبل السوية، يقول وحرمت نصا على آل النبي وهم بنو هاشم والمطلب، فبينت من هم آل محمد. الشوكاني لما كان فقيها ترك طريقته التي اختطها لنفسه في الدرر البهية عند هذا الموضوع. الدرر البهية في المسائل الفقهية اشترط الشوكاني على نفسه أن لا يذكر فيه إلا مسألة ورد النص عليها في الدليل، فلما جاء هنا ذكر عدم جواز دفعها لهاشم ولم يذكر لآل محمد، مع أنه على طريقته كان يلزمه أن يذكر آل محمد ولا يذكر هاشم، لأن النص جاء بآل محمد ما جاء بهاشم، لكن صنعة الفقه عنده حملته على مخالفة أصله الذي اختطه، لأن قولك آل محمد لا يتبين به المراد. ثم قال بعد ذلك في الزاد، قال ومواليهما، يعني لا تدفع إلى بني هاشم ولا بني المطلب وهما ابن عبد مناف من قريش، ولا إلى مواليه. الآن تصور المسألة، تصورت المسألة بعد ذلك إيش معرفة الدليل، فأنت إذا تصورت المسألة احتجت إلى دليل يدل على صدق هذه المسألة المذكورة في كتب الفقهاء، فكان الدليل هو حديث عبد المطلب بن ربيعة رضي الله عنه، إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد. المرتبة الثالثة إيش؟ استنباط على الوجه الذي ذكره الأخ من هذا الحديث يدل على الحرمة. ثم الرابعة كيفية الاستنباط، وذلك أن لا تنبغي موضوعة في الخطاب الشرعي للدلالة على الممنوع قدرا أو شرعا فتكون دالة على التحريم. فالتفقه من كتب المسائل أسلم جادة وأوثق طريقا من التفقه من كتب الدلائل، لأن كتب الدلائل تحتاج إلى آلة لفهم المسائل المذكورة، ولا يترشح لفهم ذلك جمهور الخلق حتى الأذكياء، لأن الفهم صار يحتاج إلى آلة، فهو محتاج إلى آلة من أصول الفقه، ومحتاج إلى آلة من قواعد الفقه، ومحتاج إلى آلة من العربية، فيحتاج الإنسان إلى آلات عدة ليستعين بها على استنباط الأحكام من الدلائل، مما يضعف تصوره المسائل ويغور فهمه ولا يزود ملكته الفقهية لصعوبة الطريق. ومن المقطوع به عقلا أن الطريق الشاق يترتب منه تعب كثير، لخلاف الطريق الأوضح الأجلى فإنه تحصل به المنفعة مع سهولة ويسر. فإذا كان الأمر على ما تقرر من تفضيل التفقه بكتب المسائل على كتب الدلائل، انتقلنا إلى أمر بعد هذا، وهو كيفية تحصين الفقه. ذكر أبو العباس ابن تيمية الحبيب رحمه الله تبعا لجماعة من قدماء الفلاسفة أن العقل له قوتان، إحداهما قوة حفظ، والأخرى قوة فهم، فلا تدرك المطلوبات العلمية إلا بوجود هاتين القوتين. ولما كان الفقه مطلوبا عقليا فإن الإنسان لا يمهر في الفقه ولا يدرك مسائله إلا بفهم وحفظ. فأما الفهم فيكون بالتفقه في مذهب من المذاهب المتبوعة حسب الكتب المرتبة عند أربابه. التفقه في مذهب من المذاهب المتبوعة حسب الكتب المرتبة عند أربابه، فتتفهم الفقه بهذا الطريق، فتعمل إلى مذهب متبوع المختار منها هو مذهب أهل بلدك، فتتفقه بالترتيب الذي دأبوا عليه. فلو قدر مثلا أن امرأ منكم شافعي المذهب باعتبار بلده الذي نشأ فيه كأهل مصر في كثير من محاله، فإنه يتفقه بدراسة الفقه حسب الكتب المرتبة في المذهب، فهو يقرأ أولا سفينة الصلاة، ثم سفينة النجاة، ثم متن أبي شجاع، ثم المقدمة الحضرمية، ثم عمدة السالك، ثم منهاج النووي، ثم منهج زكريا الأنصاري. فإذا قرأ على هذا الترتيب صار متفهما للفقه، سالكا الطريق المأمون في تفقهه ومعرفته بمسائل الفقه المقررة عند الفقهاء، واتخذ واسطة لذلك وهي دراسته للفقه الشافعي وهو مذهب بلده حسب الترتيب المعروف في بلده. ومما ينبه إليه أنه مع ضعف الفقه في البلاد الإسلامية انحلت عرى الترتيب الفقهي في الأصل، فمن أراد أن يسلك صراطا سويا هو ينظر إلى ما كان عليه الناس قبل 100 سنة في البلاد الإسلامية عامة، فيجمع مذهبه كالشافعي مثلا فينظر كيف يتفقه الشافعية في اليمن، وكيف يتفقهون في مصر، وكيف يتفقهون في بلاد أفريقيا، ويجمع كتبهم بعضها إلى بعض ويلاحظ ترتيبه ويتفقه بهذا الطريق. وهذا الترتيب هو الترتيب الأوفق الذي ذكرناه، وربما يخل بعض أهل بلد بواحد من هذه الكتب، وربما جعلوا نظما محله، والأولى هو هذا النسخ بما ذكرنا على مذهب الشافعية رحمه الله تعالى. وأما الحفظ فإن المتفقه يحتاج إلى نوعين من الحفظ، الأول حفظ متون المسائل، والثاني حفظ متون الدلائل. فأما متون المسائل فالمراد بها المتون المعتمدة للحفظ في مذهب ما من المذاهب الأربعة، فتحفظ المتون المعتمدة عند أهل مذهبك في بلدك. وأما متون الدلائل فإن عمادها 3 أشياء، هي آيات الأحكام، وأحاديث الأحكام، والإجماع. فيحتاج المتفقه أن يكون من محفوظاته من متون الأدلة ما يكون حاويا لآيات الأحكام، وما يكون حاويا لأحاديث الأحكام، وما يكون حاويا للإجماع، لأن هذه الثلاثة وهي القرآن والسنة والإجماع هي جماع الأدلة، هي جماع الأدلة التي اتفق عليها الفقهاء. فإن الفقهاء في كل مذهب يرون أن القرآن والسنة والإجماع أدلة محتج بها، ووقع الخلاف فيما وراء ذلك من القياس وقول الصحابي والاستصحاب وشرع من قبلنا وسائر الأدلة التي يذكرها الأصوليون في كتبهم. إذا تقرر هذا فإن نعت ما يحفظ من متون الدلائل والمسائل يختلف باختلاف البلدان باختلاف المذاهب، فيلاحظ المرء ما يكون عليه أهل بلده فيتفقه في حفظه للفقه بما جروا عليه، وباعتبار هذا البلد فالأصل فيه مذهب الحنابلة، فمن كان حنبليا فإن المختار له ما سنذكره، فنختار له فيما سيأتي ما يحفظه وما يفهمه مما يرجع إلى هذين الأصلين. فأما المختار حفظه فهو شيئان اثنان: الأول متون الدلائل، والمختار للحفظ فيها أربعة: أحدها الإتمام بجمع آيات الأحكام، وثانيها عمدة الأحكام، وثالثها بلوغ المرام، ورابعها الإجماع. وأما الشيء الثاني وهو متون المسائل فهي أربعة متون: أحدها شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، وثانيها آداب المشي إلى الصلاة، وثالثها منسك الحج، ورابعها زاد المستقنع. ونعود عليها بيانا. فأما متون الدلائل فذكرنا أن المختار للحفظ فيها هو أربعة محفوظات: أولها الإتمام بجمع آيات الأحكام، وسبق أن ذكرت لكم أن المشتغل بصنعة الفقه إما أن يكون حافظا للقرآن أو لا يكون، فهو على كل حال محتاج إلى مزيد نظر في ضبط آيات الأحكام وفهمها، والأوفق أن تكون مرتبة على أبواب الفقه وليس على سور القرآن، فإن ترتيبها على سور القرآن يتعلق بصنعة التفسير، وأما صنعة الفقه إنما يتعلق بها ترتيبها على أبواب الفقه. ولأحد علماء الحنابلة المتأخرين جهد مبارك في ذلك، وهو العلامة ابن قاسم العاصم رحمه الله تعالى، فإنه صنف كتاب أصول الأحكام مرتبا على أبواب الفقه، وافتتح الأبواب بالآية قبل الأحاديث، فكان يذكر في كل باب ما يدل عليه من آيات إن وجدت تلك الآيات. فالاستفادة من كتابه نافعة جدا، وهذا أصل مغيب في تلقي الفقه، مع أن الأوائل صنفوا كما تعرفون في أحكام القرآن ككتاب أحكام القرآن للشافعي، وأحكام القرآن للبيهقي، وأحكام القرآن للجصاص وغيرهم. وقد كنت أتمنى كما ذكرت لكم في تفسير آيات المناسك، فإننا استفدناها من طريقة الشيخ كنتم تذكرون، كنت أتمنى أن يتهيأ ذلك، وقد تهيأ ذلك ولله الحمد، فجمعت هذا الكتاب الذي اسمه الإتمام بجمع آيات الأحكام مستفيدا من جهد الشيخ عبد الرحمن بن جاسم رحمة الله عليه. وقد طبع هذا الكتاب في جائزة الأمير سلطان الدولية حفظ القرآن، وهو يوزع لديه الذي له معرفة أو يتقدم للشؤون الدينية في القوات المسلحة ويطلب منهم نسخة من هذا الكتاب ليستعين بها على المقصود من حفظ هذا الكتاب وفهمه. هذا الكتاب أول ما ابتدأ به كتاب الطهارة، ثم باب المياه، ثم قال الآية الأولى قال الله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. الآية الثانية قال الله تعالى فلم تجدوا ماء، بعده باب فروض الوضوء وصفته الآية الأولى ثم ذكرها، بعده باب نواقض الوضوء الآية الأولى ذكرها. بعض الأبواب فيها آية وبعضها فيه آيتان وبعضها فيه ثلاث آيات وبعضها أكثر من ذلك، إلى أن ينتهي إلى آخر ترتيب الفقه عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. فهذا الكتاب الحاجة إليه داعية لضبط آيات الأحكام والاستعانة بها على فهم تلك الآيات على ما ذكرته لكم في تفسير آيات المناسك، وأرجو أن يكون له برنامجه الخاص به في مستقبل الأيام. وأما عمدة الأحكام وهي المحفوظ الثاني فهي كتاب عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وأما الكتاب الثالث فهو بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وهنا يرتفع سؤال وهو ألا يغني حفظ البلوغ عن حفظ العمدة؟ والجواب لا يغني عن ذلك لأمرين اثنين. أحدهما أن أهل العلم درجوا على ترتيب المختصرات مع إمكان المطولات حفظا للوقت وجمعا للقوة، فإن الإنسان قد يوجد له وقت وقوة على الحفظ، فأن ينفذها في شيء متكامل ولو قل خير من أن يمضيها في بعض شيء يخل. فإن الإنسان قد يحفظ عمدة الأحكام في ثلث المدة التي يحفظ فيها بلوغ المرام، وهو بهذا الحفظ يحفظ أدلة في أكثر أبواب الفقه، بخلاف لو ارتقى إلى كتاب بلوغ المرام ثم حفظ في مثل هذه المدة فانقطع، فكان انقطاعه إلى كتاب الزكاة فلم يحفظ شيئا فيما بعده من الأحكام. فأهل العلم رتبوا العلم على هذا مع إمكان ما فوقه لأجل هذا المقتضى الذي ذكرته لكم، ومن الإخلال العدول عنه، بل هو جهل محض واغترار بالنفس وقلة اعتداد بمن مضى. وثانيهما أن عمدة الأحكام يشتمل على 190 حديثا ليست في بلوغ المرام، فالذي يحفظ بلوغ المرام يكون قد ترك من شريف الأحاديث النبوية في الصحيحين 90 و100 من أحاديث الأحكام لم يحفظها. فيحفظ الطالب عمدة الأحكام ثم بلوغ المرام. وهناك عمل يساعد على الحفظ من الأعمال التي كتبت فيها وتساعد على الحفظ، أنني كتبت كتابا اسمه جامع المعاد من أحاديث العمدة والبلوغ، جمعت فيه الأحاديث التي وجدت في العمدة والبلوغ، فيكون الإنسان بحفظه قد حفظ قدرا ينتفع بتسهيل الحفظ عليه ومعرفة أن هذه الأحاديث توجد في شروح العمدة والبلوغ. ثم كتبت كتابا ثانيا اسمه الدرع السبوق في زوائد العمدة على البلوغ، فإذا حفظ الإنسان هذين الكتابين يكون قد استتم حفظ العمدة على مرحلتين، وهذا أنفع في التلقي كما هو معروف عند أهله. ثم جمعت كتابا ثالثا اسمه الحصن المعدة في زوائد البلوغ على العمدة، وترتيبه على هذه المراحل أنفع وأجمع في الحفظ والتلقي. وبحمد الله كتاب العمدة والبلوغ موجودة في أيدي الناس، فالإنسان أن يحفظ منها مباشرة حتى يأذن الله عز وجل بما يشاء. وأما المحفوظ الرابع فهو كتاب الإجماع، والذي بأيدي الناس مما ينصح به، لاحظوا عبارات ترى احترازية، الذي بأيدي الناس، الذي نجده متوفر للناس وينتفع به، وقد يأذن الله بغيره، لكن مما ينتفع به الإنسان في حفظه كتاب الإجماع لابن المنذر. ولا يليق بطالب العلم أن لا تكون له معرفة بالإجماع. ومن الغلط في أخذ العلم عدم العناية بإجماعات الفقهاء، فإذا لم يحفظ الإنسان المسائل المجمع عليها لا يكمل فقهه، والإجماع دليل متفق عليه. فينبغي أن يحفظ الإنسان كتاب الإجماع لأبي بكر بن المنذر رحمه الله تعالى. وأما متون المسائل مما يختار حفظه فقد ذكرنا أربعة، أحدها شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، وثانيها آداب المسجد الصلاة، وثالثها منسك الحج. وهذه الثلاثة كلها لإمام الدعوة الإصلاحية الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وألحق منسك الحج المفرد له رحمه الله تعالى بها للحاجة إليه، فإن كتاب آداب المسجد الصلاة يشتمل على الصلاة والزكاة والصيام، فالأليق إلحاق شيء من الحج به، والأوفق هو منسك الحج لإمام الدعوة وهو منسك صغير. والمحفوظ الرابع هو زاده المستقنع للحجاوي رحمه الله تعالى، وهذا الكتاب فضل على غيره بوفرة شروحه وكثرة الإقبال عليه، وإلا فإن دليل الطالب ينافسه، بل هو كما قال في أوله وبالغت في إيضاحه رجاء الغفران، فهو كتاب أوضح من كتاب زاد المستقنع، لكن زاد المستقنع عليه شروح وحواشي، وتلك الشروح على بعضها حواشي، وهذا نافع جدا، وهو من الأشياء التي يقدم بها كتاب على كتاب في أخذ العلم، فقد يقدم كتاب على آخر لأن استغلال أهل العلم به أكثر، فحينئذ يكون الانتفاع به أكبر، فإنك إذا غمض عليك معنى أو أشكلت عليك مسألة أو عرضت لك فيه معضلة وجدت في شروحه وحواشي تلك الشروح ما يعينك على حل الإشكال ودفع الإعضال، فيقدم لأجل هذا المعنى. زد على هذا أنه هو الكتاب المقرر في الدراسة النظامية المعاهد العلمية وفي الدراسات الجامعية في كليات الشريعة في هذه البلاد، فيكون تقديمه أولى. وإذا فرغنا مما يختار للحفظ نتبعه بإذن الله بما يختار للفهم، وهو ستة كتب. أولها أحكام الصلاة، وثانيها شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، ثالثها آداب المشي إلى الصلاة، وكلها لإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ورابعها أخصر المختصرات للبعلي، وخامسها زاد دليل الطالب لمرع الكرم، وسادسها زاد بن مستقنع للحجاوي. فهذه الكتب الستة هي التي تختار للفهم، فيتفهم المتفقه مسائل الفقه من هذه الكتب الستة. وإذا مختار من الحفظ والفهم بقي وراء ذلك مسألة أعظم مما تقدم، وهي كيفية حفظ الفقه وفهمه. ونبتدئ ببيان كيفية الحفظ ثم نتبعها ببيان كيفية الفهم. فأما كيفية الحفظ فسبق أن ذكرت لكم ما يختار حفظه من متون الدلائل ومتون المسائل. والكيفية المناسبة للحفظ هو أن تقسم المحفوظ إلى مقادير حسب وسعك، ثم تحفظ مقدارا في اليوم، وتعتني بتكرار ذلك المقدار. فمثلا لو أتينا إلى كتاب شروط الصلاة، قد يقسم الأكثر إلى أربعة مقادير، فيجعل منه جملة مقدارا أولا، ثم جملة أخرى هي المقدار الثاني، ثم جملة ثالثة هي المقدار الثالث، ثم جملة رابعة هي المقدار الرابع، فيكون قد أقسمه إلى مقادير. وهذه المقادير قد رتبها أهل المغرب في المحاضر العلمية قديما فيما بقي عند أهل الصحراء العربية وشنقيط بما يسمى بالأقفاف. المراد بالأقفاف المقدار المعين الذي ينتهي بقول المعلم للمتعلم قف. فهم قد جعلوا متن خليل بن إسحاق في الفقه 60 و300 قف، يعني 360 موضع يقف عندها الطالب في حفظه كل موضع. شروط الصلاة إذا قدرتها أربعة مقادير حفظت يوم السبت المقدار الأول، ثم إذا جاء يوم الأحد حفظت المقدار الثاني وراجعت الأول، ثم إذا جاء يوم الاثنين حفظت المقدار الثالث وراجعت الأول والثاني، أو أعدته صواب أعد المقدار الأول والثاني. فإذا جاء يوم الثلاثاء حفظت المقدار الرابع وأعدت الأول والثاني والثالث، فإذا جاء يوم الأربعاء تكون أنت قد أنهيت الحفظ في يوم الثلاثاء. فإذا جاء الأربعاء صرت حافظا للمتن، فإن كان لك قدرة على أن تعيده كاملا أعدته كاملا، وإلا قسمته على يومين فأعدت الأول والثاني في يوم الأربعاء، في يوم الخميس أعدت الثالث والرابع. فإذا استحكمت منهما في هذه القسمة سردته كاملا يوم الخميس، ثم أتبعته بيومين آخرين تسرده كاملا، تراجعه كاملا ثلاث مرات. وقل مثل هذا في كل محفوظ من هذه المحفوظات. والأولى أن تتخذ يوم السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس أيام حفظ وإعادة، ويوم الجمعة يكون إعادة لمحفوظ هذا الأسبوع. فمثلا لو قدرنا أن زاد المستقنع كان 60 و300 حفظ، فأنت يوم السبت تحفظ المقدار الأول، والأحد تحفظ المقدار الثاني وتعيد الأول، اثنين تحفظ المقدار الثالث وتعيد الاولين. ثلاثاء تحفظ المقدار الرابع وتعيد الثلاثه الاول. يوم الاربعاء تحفظ المقدار الخامس وتعيد الاربعه الاول. يوم الخميس تحفظ المقدار الثالث وتحفظ الخمسه الاول. ويوم الجمعه لا تحفظ وانما تعيد محفوظ هذا الاسبوع. واذا امكنك ان تعيده اكثر من مره فهو انفع لحفظك. ثم اذا جاء الاسبوع الاخر وابتدات من السبت وحفظت المقدار السابع فانك تعيد المقادير السابقه ما عدا الاول وتسقطه. ثم اذا جاء الاحد تعيد المقادير السابقه وتسقط الاول والثاني وهكذا. فانت تزيد وتسقط حتى اذا اكملت حفظ زاد المستقنع قسمته حسب قدرتك على الحفظ الى عشره مقادير كبرى تعيدها فتقسمها تعيده كاملا في عشره ايام. اليوم عشر، غدا عشر، بعد عشر، حتى تكمله حتى تكمله. ثم بعد ذلك ترتفع الى ان تقسمه الى ثمانيه، ثم ترتفع الى ان تقسمه الى سته، ثم الى اربعه، ثم الى اثنين بان تسرده بيومين، ثم الى ان تسرده مره واحده. وهذا ممكن يا اخوان وليس صعبا، ولكن مع التؤنه والصبر واخذ العلم كما ينبغي يدرك الانسان هذا. وقد ادركت احد الاشياخ الذي بقي بضعه عشره سنه لما اكمل حفظ متن الزبد وهو متن منظوم الفي في فقه الشافعيه بقي بضعه عشر سنه كل ليله إذا انصرف الناس من المسجد وضع يده على اسطوانة المسجد فسرد المتن من أوله إلى آخره كل ليلة. ولذلك كان مع كبر سنه الزبد عنده كواحد زائد واحد عند الصراط من كثرة جريانها على لسانه. والعز بن عبد السلام رحمه الله كان يذكر يقول: كنت لا أنام حتى أمر قروع الفقه بين ناظري ثم أنام. يمر قروع الفقه، جملة قروع الفقه. فبهذا يحصل الطالب العلم. فهذا هو الطريق الأمثل في كيفية حفظ الفقه. ولا شك أن مما ينبغي أن تعتني به تصحيح النسخ وتجويدها. ينبغي أن تصحح نسختك ولو كان على إنسان يجيد علم النحو والعربية لئلا تحفظ غلطا في بناء الكلام في أقل ذلك. والفقه فيه ألفاظ وحشية عن سائر العلوم يعني تختص به، فإذا حفظها الإنسان على وجه يخطئ فيه وعلقت بقلبه لم يمكنه أن يغيرها ولا تستبين له. فلا بد أن يصحح حفظه حتى يتمكن من الحفظ الصحيح. وأما كيفية الفهم فهي تحتاج إلى شيخ مفقه وطالب متفقه. انتم لا تقولون الحين ما في مشايخ نقرا عليهم فقه، ترى المشايخ يقولون ما في طلبه متفقهين. النقص يوجد هنا ويوجد هنا، فان من اراد ان يحرز الفقه لا بد ان يكون ثم شيخ يفقهه، ولا بد ان يكون هو ملازما لطريقه التفقه التي سنذكرها فيما يستقبل. ولكننا نذكر أولا ما ينبغي أن يعتنى به في الفهم والتفقيه بالنسبة للأشياء. فإن الفقه لا ينال، بل العلم كله لا ينال بدون شيخ يرشد ويدل. والعمود الذي يقوم عليه فهم الفقه هو شيئان، أحدهما أصلي والآخر تابع. فأما الأصلي فمرده إلى شيئين: بيان الحقائق الفقهية وتصوير المسائل، بيان الحقائق الفقهية وتصوير المسائل. وأما التابع فهو ما زاد عن ذلك كذكر الراجح وبيان الدليل ومن قال به والإشارة إلى المذاهب الأربعة والرد على أدلة المخالفين. فهذه أمور تابعة زائدة عن القدر الأصلي، وهو القدر اللازم الذي ينبغي التعويل عليه في دراسة أي كتاب فقهي، وهما تصوير بيان الحقائق الفقهية وتصوير المسائل. وأنا أضرب مثالا لكل واحد منهما. فمثلا يمر بكم عند ذكر شروط الصلاة وغيرها ذكر التمييز، فهو حقيقة فقهية لا بد من بيانها، والفقه منه ما استغنى به الفقهاء عن البيان لانطباعه في نفوسهم، فلما ضعف العلم يحتاج إلى بيانه، فإن أهل العلم رحمهم الله قد يتركون الشيء للعلم به، لكن لما ضعفت أفهام الناس احتاج إلى هذا البيان. وقد ذكر ابن حجر فائدة لطيفة، قال: وكان الرافعي أعلم بالحديث من النووي، لأنه ترك عزو الحديث، لأن أهل العلم يعرفون أن مضان ذلك هو علم الحديث لا الفقه. يعني الرافع لما صنف في الفقه لم يعزل أحاديث، جاء النووي بعده واشتغل بعزل الأحاديث عند الشافعية، والرافع أعلم بالحديث من النووي، وله في ذلك الأماني وشرح المسند الشافعي وغيره، لكنه ترك ذلك لأنه متقرر عندهم أن الحديث من أراده ينزع إلى كتبه. وهذا في الفقه أيضا، فإن من حقائق الفقه أشياء كانت في نفوس الفقهاء، ثم لما ضعف العلم يحتاج الناس إلى بيانها، ومن ذلك التمييز. لو أردنا الآن، أنتم درستم في الشريعة، كثير من درس الشريعة، واللي ما درس الشريعة درس المساجد، عرفوا لي التمييز، ما هو التمييز؟ ما الجواب؟ الجواب دائما يا إخوان رتبوا أذهانكم حتى تفهموا في العلم. أنتم الآن لو استذكرتم الآيات التي تحفظونها وجدتم الله سبحانه وتعالى يقول: يميز الله الخبيث من الطيب. إيش معنى يميز؟ إيش؟ يفصل بين إيش؟ في الآية بين إيش؟ طيب، والخبيث الطيب إيش بينهم؟ العلاقة التي بينهم علاقة إيش؟ مقابلة. فالتمييز هو الفصل بين المتقابلات، هذه المتقابلات من آكدها المضار والمنافع، فإن آكد المتقابلات هي المضار والمنافع. فلذلك العوام يقولون: الصبي إذا عرف التمرة من الجمرة ميز، جعلوا مقياسين: تمرة وجمرة. هذا الأصل وهو الفصل بين المنافع والمضار وهو التمييز، وجدنا من السلف من أرشد إليه، فقد روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عمر أنه قال: يعلم الصبي الصلاة إذا عرف يمينه من شماله. إذا عرف يمينه من شماله. قال الدميري والرمي الصغير لهو من الشافعية قال ومعناه أن يعرف ما يضره وينفعه، وهذا أحسن ما قيل في التمييز. يعني معرفة ما يضر وما ينفع هذا أحسن ما قيل في التمييز بناء على ما أرسل إليه ابن عمر رضي الله عنهما. إذا عرفنا أن التمييز يرجع إلى المضار والمنافع على القوانين الاصطلاحية نقول التمييز هو وصف قائم بالإنسان يمكنه به معرفة المضار من المنافع أو معرفة المنافع من المضار. وصف قائم بالإنسان يمكنه به أن يعرف المضار من المنافع. الآن صار واضح التمييز؟ واضح؟ يعني التمييز اصطلاحا هو وصف قائم بالإنسان يعرف به مضاره من منافعه مثلا، أو يمكنه به معرفة مضاره من منافعه. صارت الحقيقة الآن ايش؟ واضح. فهذا معرفة الحقائق. تصوير المسائل الفقهاء من الحنابلة وغيرهم إذا عدوا نواقض الوضوء قالوا والخارج الفاحش من الجسد سوى السبيلين، خارج الفاحش خارج النجس، الخارج الفاحش النجس من الجسد سوى السبيلين. هذا ناقض آخر. النقض الأول خارج من السبيلين، الثاني عندهم هذا. تصوروا هذه المسألة، الخارج النجس الفاحش من الجسد سوى السبيلين. يلا من يصور هذه؟ ما الجواب؟ لازم الفقه تدريب يا اخوان. جاء بأكثر التصوير للمسألة. الآن عندما قالوا الخارج ماذا يقابله؟ الداخل. لو أن إنسان دخلت فيه شوكة، هذا داخل ولا خارج؟ وانكسرت، كسرت فيه، ما يمكن إزالته. فالداخل له حكم غير الخارج. وهذا الداخل حتى ولو كان نجسا، قدر أن إنسانا أكل نجاسة مغلوب، تنقض الضوء؟ ما جواب؟ لا تنقض. هذا الأمر الأول. ثم بعد ذلك النجس اشترط أن يكون نجسا، ثم بعد ذلك أن يكون فاحشا. ما معنى فاحشا؟ أي كثيرا. ثم تقدير الكثرة هذه هل هي كل أحد بحسب ما يكون نفسه أو بحسب ما يكون في أوساط الناس على خلاف الفقهاء رحمهم الله تعالى. ثم من سوى السبيلين يعني من غير السبيلين، فيخرج من أنفه، يخرج من فمه، يخرج من جانب أضلاعه أو غيرها من الأماكن التي قد يخرج منها شيء نجس فاحش من سوى السبيلين. هذا تصوير المسألة، هذا هو أهم ما ينبغي الاعتناء به في الفقه. التابع زائد عنه، والإنسان ينبغي أن يكون اعتناؤه بالأصل أعظم من اعتنائه بالتابع. ومما يؤسف له أن الناس صاروا يعتنون بالتابع أكثر من اعتنائهم بالأصل، فهو يسأل عن الراجح قبل أن يبقى المسألة، لا يتصور المسألة ولا يتصور الحقيقة الفقهية المعلقة بها، بل همه الراجح والدليل. وهذا شيء تابع في فهم الفقه وليس شيئا أصليا. لأن الفقه معرفة الأحكام، ومعرفة الأحكام لا تكون إلا بفهم الحقائق الفقهية وتصور المسائل التي يذكرها الفقهاء في كتب الفروع. فمن أدرك هذا الأصل أدرك الفقه، ولو لم يدرك التابع فإن الله عز وجل يميز بين الخلق باعتبار التابع. ليس كل الناس يستطيع الترجيح، يعني نسبة 99.9 يستطيعون الترجيح. لا يغرك في الدراسات الأكاديمية أن يقول لك والراجح كذا وكذا، هو إما أن ينقل راجحا للشيخ ابن باز أو راجحا للشيخ ابن تيمية أو راجحا لابن تيمية، عندنا نحن الحنابلة في البلد. لكن الذي يتمكن من الاجتهاد والفهم والإدراك قلة من الناس، فلا ينبغي أن يكون همك الشيء الذي لا يصل إليه إلا القلة، ولكن يكون همك فهم الحقيقة الفقهية وتصور المسألة المعلقة بهذه الحقيقة. فإنك إذا تصورت الحقائق الفقهية وتصورت فهمت الحقائق الفقهية وتصورت المسائل أدركت الفقه. أما الأمر التابع هذا يختلف من شخص إلى شخص. إذا تقرر هذا وأنك تدرس في الفهم ونصب عينيك الاهتمام بفهم الحقائق الفقهية وتصور المسائل، نذكر الآن ما ينبغي أن يكون عليه ما زاد عن ذلك بحسب الكتب المرتبة التي ذكرناها. فالكتاب الأول وهو أحكام الصلاة ينبغي أن يدرس بذكر الراجح مع دليله ومن قال به عند الإغراق. الآن نحن انتهينا من الشيء الأصلي، الشيء الأصلي موجود في كل ما يعني ما نحتاج نعيد، لكن الشيء الزائد عندنا الآن معرفة الراجح بدليله ومن قال به عند الإغراق. معرفة الراجح بدليله واضح، لكن ما معنى من قال به عند الإغراق؟ يعني إذا رجح المفقه قولا يستغرب يستحسن له أن يذكر من قال به، والقول المغرب هو الذي يخالف المذهب المعمول به في البلد أو الفتوى الشائعة، فإن هذا يكون مغربا فهو يحتاج إلى أن يذكر من قال به. لماذا؟ ليعتاد الآخذون عنه أن العلم مبني على التلقي وأنه ليس فيه شيء مستأنف لا يؤثر عن أحد، ثم في ذلك تطمين لقلوبهم لأنه ليس متفرجا بهذا القول، لأن التفرد ولا سيما في المسائل الفقهية عن شيء لم يقل به الأولون شر محض، فإنه يقطع أنه لا ينفرد أحد في هذه القرون بشيء لم يقل به أحد من الفقهاء المتقدمين في مسألة مقررة عنده دون النوازل أو الفتاوى الواقعة المتعلقة بأعيان الناس. فمثلا إذا شرح الفقيه المفهم الفقه أحكام الصلاة فمر فيه في شروط الصلاة ستر العورة، وذكر في بيانه من العورات الكلام على عورة الأمة، وقال إن عورة الأمة في الصلاة جميع بدنها إلا وجهها ويديها وقدميها وعنقها وشعرها. هذا قول مغرب لأنه مخالف المذهب المعمول به في البلد، فالمذهب عورة الأمة كالرجل من السرة إلى الركبة. فإذا ذكر مثل هذا يذكر من قال به. من يذكر أهم شيء يذكر من قال به؟ ما الجواب؟ الصحابة. طيب وغيره؟ هو الآن يشرح متن إيش على مذهب حنابلة، فيقدم أولا وجود رواية في المذهب، فإذا كان هذا القول رواية المذهب وذكره يقول وهو رواية في المذهب، فإن هذا أوثق في الفقه من غيره، فيقدم أولا الرواية في المذهب ثم بعد ذلك المذاهب المتبوعة وهي الحنفية والشافعية والمالكية بالإضافة للحنابلة، ثم بعد ذلك الصحابة والتابعين وسائر أئمة المذاهب المندثرة كالأوزاعي والثوري، ثم يذكر المحققين كأبي عباس بن تيمية عند الحنابلة أو النووي عند الشافعية أو ابن الهمام عند الحنفية أو ابن عبد البر عند المالكية أو غيره، لكنه يعتني بهذا الترتيب. وإنما أخر ذكر قول الصحابة والتابعين عن المذاهب لأن المذاهب حفظت وضبطت وقيدت بخلاف أقوال الصحابة والتابعين، فهي صارت محوية في المذاهب الأربعة، فإذا وجدت رواية في المذهب تكتفي بها وهو رواية في المذهب، إن لم تجد وجدت في المذاهب الأربعة تقول وهو مذهب أبي حنيفة، مثلا أن النجاسة في المذهب الحنابلة لا تزال إلا بماء طهور، لكن عند الحنفية بكل ما وهو مذهب الحنفية بكل ما يزيلها من ماء وغيره، فأنت تقول وهو مذهب الحنفية، فإن لم يوجد ترجع إلى الصحابة وبعدهم التابعين بعدهم أئمة المذاهب المدثرة ثم أئمة التحقيق. الكتاب الثاني شروط الصلاة، ويبين فيه الراجح بدليله مع من قال به مطلقا، الراجح بدليله مع من قال به مطلقا، يعني ليس عند وجود الإغراض بل مطلقا، حيث ذكرت راجحا فاذكر من قال به. وعلى ما قدمنا قدم الرواية في المذهب والأئمة الأربعة لأنها هي المضبوطة، إن لم تجد تنتقل بعدها إلى ما بعدها، ولا تستوفي أن تذكر كل أحد، هذا ليس صنعة الفقه في التفقيه، أما في التأليف في علم الخلاف هذا واسع، لكن يأتي إنسان ويدرس الفقه ثم يقول هذا القول هو الراجح وهو رواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة وجماعة من الشيعة والإباضية من الخوارج، هذا ليس فقه، هذا لعيب، هذا محله تقييد كتب الخلاف في الخلاف العالي مع نظرا في نقل غير المذاهب المنصورة عند أهل السنة، لكن ليس محله التفقيه والتعليم. ما الفرق بين هذه المرتبة والمرتبة السابقة؟ الفرق أن هناك يذكر من قال به عند إغراق، هنا يذكر من قال به مطلقا، كل ما رجح بدليل يذكر من قال بهذا القول. الآن تزيد ملكة الطالب الفقهية في معرفة القائلين بالراجح أو لا تزيد؟ تزيد، لأنه هناك كان مخصوصا بالمسائل التي أغرب فيها مفقهه تبعا لمخالفة المذهب أو الفتوى الشائعة في البلد، وكل هذا فوق الأصل، الأصل متقرر عندنا. الكتاب الثالث آداب المشي إلى الصلاة، ويدرسه بتحرير المذهب وذكر الراجح بدليله ومن قال به مطلقا، تحليل المذهب ذكر الراجح بدليله ومن قال به مطلقا. ماذا تزيد هذه المرتبة عن سابقتها؟ تحليل المذهب، يعني ضبط مذهب الحنابلة في هذه المسألة، ما هو مذهب الحنابلة في هذه المسألة بشروط. فمثلا الفقهاء قد تمر معك في المختصرات أن يقولون من نواقض الوضوء لمس الذكر، لكن عند الحنابلة قيل يقول لمس الذكر بيده، يقولون لا بظفره، فلو لمسه بظفره لا يكون ذلك ناقضا، لأن الظفر في حكم المنفصل للمتصل، هذا يتحرر عندك المذهب فتتصور المذهب تصورا صحيحا. المرتبة التي بعدها أخصر المختصرات ويزاد فيها على ما سبق ذكر المذاهب الأربعة، ذكر المذاهب الأربعة يعني تشير إلى مذهب الأربعة. مذهب الأربعة وكذا وكذا وكذا. هناك كتاب ومصفوف والله يغير، إما أن أنشره أحد الأخوان ينشره، اسمه المربع. ما معنى المربع؟ الأئمة الأربعة. هذا الفقيه علي البيومي رحمه الله أخذه من كتاب ابن شهبة كما ذكر، يأتي إلى الباب فيقول مثلا باب صفة الصلاة، اتفق يعني الأربعة على كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، يعدد مسائل اتفق عليها الأربعة، ثم يقول وذهب الثلاثة إلى كذا وكذا، وذهب أحمد أو ذهب حنيفة يعني الباقي بعد الثلاثة إلى كذا وكذا، ثم بعد ذلك إلى الاثنين، ثم بعد ذلك إلى قول كل واحد، مرتب على هذا الترتيب، فهو نافع لمعرفة مذاهب الأربعة على هذا النسق. ومذاهب الأربعة هي من أولى الأقوال الفقهية التي ينبغي العناية بها لأجل ما ذكرنا سابقا. المرتبة الخامسة دليل الطالب ويزاد فيه بيان دليل المذهب، بيان دليل المذهب، يعني الآن عندنا فيه تحليل المذهب وبيان دليل المذهب وذكر المذاهب الأربعة وبيان الراجح مع دليله ومن قال به مطلقا. المرتبة الثالثة وتزيد عما سبق ذكر أدلة الأقوال الأخرى والرد عليها، ذكر أدلة الأقوال الأخرى والرد عليها. كل مرة يزيد المتفقه درجة عما سبق، وهكذا هو العلم. العلم لا يكون جملة واحدة، لا بد أن يوقف شيئا فشيئا فشيئا حتى يكتمل عند الإنسان، وهذا هو الأوفق في دراسة الفقه. بقي بعد الشيخ المفقه من؟ طالب المتفقه. كيف الطالب يتفقه؟ حتى يتفقه الطالب لا بد له من عملين، أحدهما عمل قبل الدرس والآخر عمل بعد الدرس. فأما العمل الذي قبل الدرس فهو أن يقرأ ما يراد شرحه ويتفهمه دون مراجعة شرح، يعني مر معنا قل زاد ولا تدفع بهاشمي ولا مطلبين ومواليهما، يتفهم لا تدفع. ايش معنى لا تدفع؟ هاشمي، هاشمي يعني ايش؟ هاشمي ايش معنى مطلبين؟ هاشمي يعني بنو هاشم، مطلبين اسمهم مطلبين. مواليهما، مواليهما يعني جيرانهم الموالين لهم. يتفهم ربما يقع في ذهني هذا مواليهما يعني جيرانهم الذين يساكنونهم يكونون يعني موالين لهم من جهة السكن بالدار. فهو إذا عود نفسه على التفهم إما أن يكون تفهمه صحيحا وإما أن يكون إيش؟ خاطئا. فإن كان صحيحا زاده بيان شيخه ثبوتا، وإن كان خاطئا زاده بيان شيخه نفيا، لأنه ينفيه عنه يقول هذا المعنى خطأ لأنت فهم. كما أنه إذا غمض عليه شيء مما فهمه يمكنه أن يسأل عنه شيخه لأنه قرأ قبل ذلك فيسأل عن هذا الذي أشكل عليه فهمه. وأما العمل الذي يكون بعد الدرس فهو أن يرجع فيراجع شرح شيخه على ما قرأ عليه ويتحفظه ويتفهمه، فإذا فرغ منه طالع ما يقدر عليه من شرح على المتن نفسه دون غيره. فمثلا لو إنسان قرأ على أحد المشايخ شروط الصلاة وأركانها واجبات ففعل هذا قبل الدرس عمل معه، بعد الدرس هناك مثلا شرح الشيخ عبد الله بن جبير رحمه الله، شرح الشيخ عبد المحسن العباد، يراجع هذه الشروح على المتن نفسه دون غيره، يروح يراجع عبد الله أنا براجع الزهش الروض المربع، براجع المغني عشان إذا تقوى ملكتي الفقهية، ما تقوى تفسد ملكتي الفقهية لأنك تشوش على نفسك، لكن ترجع شروح على هذا المتن حتى تستحكم فهم كلام شيخك، ثم ما في هذه الشروح إما أن يكون موافق لكلام شيخك فتزيده ثبوتا، وإما أن يكون زائدا عنه فتستفيد فائدة أخرى، أو مخالفا لكلام شيخك فتعرضه على الشيخ، هذا الفائدة، تعرض على الشيخ قد تنكر الشيخ قد يخطي قد يغفل، وقد يكون صاحب الكتاب أخطأ، وقد تكون طبعة الكتاب خطأ، فبمثل هذا تحصل هذه الفائدة. إذا أخذ الناس الفقه بهذا الطريق صاروا فقهاء، وإذا عدلوا عن هذا الطريق لم يصيروا فقهاء، وهذا الطريق يحتاج إلى صبر، ينبغي أن يصبر الإنسان على أخذه وأن يتأنى في طلبه وأن يأتئد في سيره كي تعظم منفعته من التفقه، ومعرفتك للطريق أعظم عون على سلوكه، والجهل بالطريق أعظم شيء في الصد عنه، فكم من مبتغ للفقه ملتمس له لا يتمكن منه لأنه لا يعرف الطريق الموصل إليه، وأنت قد عرفت الطريق الذي يوصل إليه فخذ به، وإذا تهيأ لك من الشيوخ من يفقهك على هذا النحو فهذا أولى ما تشد عليه اليد وتحرص على ملازمته والانتفاع به، لأنه يوصلك إلى مأمنك في الفقه، وإذا أردت أن تقرأ على شيخ فاعرض عليه هذا واستأذنه بأن تقرأ بهذه الطريق وأن يرشدك بهذا الطريق وأن يرشدك إلى كل مأخذ ومتعلق بمتعلقاته وكل مرتبة من مراتبها. إذا استوفى الإنسان هذا أمكنه بعد ذلك أن يصعد إلى قراءة الشرح القناع، شرح الإقناع، وشرح المنتهى، وما فوق ذلك كالمغني والشرح الكبير وغيرها من الكتب المطولة، وبهذا يحصل الانتفاع بالفقه. هذا ما رمت بيانه، وهو أمر عظيم ينبغي أن تعيدوا النظر فيه مرة بعد مرة، تقرؤوه الذي كتبتموه، الإخوان سجلوا جزاهم الله خير، يعني يحرصونهم يفرغونه لأنفسهم، وإذا استطاعوا يكتبون إخوانه وخاصة الإخوان لما يكتبون يستفيدوا من هذا حتى تثبت مثل هذه الأمور، لأن الدلالة على الطريق هي نصفه، الذي يشير إلى الطريق كأنما دلك إلى النصف الممكن من أخذك به، وإذا بقيت في ظلمة التيه لا تدرك الطريق غمض عليك الوصول إلى مقربك. أحد عنده سؤال يتعلق بهذا الكلام فقط دون غيره؟ أو رأي أو مناقشة؟ ترى نحن يا إخوان ما نقول لا نريد أن يتعلم الناس منا أن يسلموا، لا، نريد أن يتعلم الناس الفهم الصحيح، وإذا بان أن ما ذكرناه لهم خلاف الفهم الصحيح الواجب عليهم أن ينبهون إلى ذلك، كما أني بحمد الله لست مغرما بالتنظير وأبدو أن أكون ممن أقول وأفعل، فإن التنظير قد يسهل على كل أحد، وقد تنعت أشياء هي في الخيال إلى الخيال أقرب منها إلى الواقع العملي، لكن هذا ليس هو مرادنا، وليس شيء من ذلك مما ذكرناه هو من قبيل الخيال، ونعرف من يحفظ هذه المحفوظات ومن تفهم، هذا أمر ليس صعبا، ولكنه يريد فقط سلوكا صحيحا له. لا يشكل، لأنه يقول الأخ عندما يكتب الإنسان إلى المرحلة التي يقرأ فيها يعرف المذاهب الأربعة، يقول وهي أصلا مختصرات لم يتقدم له دراسة هذه المسائل في الكتاب السابق وهو آداب المشي إلى الصلاة. الفقهاء درجوا على هذا، فهم ألفوا متونا تنتهي إلى العبادات، فمثلا المقدمة الحضرمية عند الشافعية تنتهي إلى أبواب العبادات فقط، لما زادوا ما بعدها تكون ملكة الطالب قد قويت، فملكته الفقهية أقوى، فيمكنه أن يتلقى المسائل الجديدة على الحالة التي وصلت إليها، فصارت له ملكة. لا يشترط حتى تدرك الفقه أن تدرس الفقه كله على وتيرة واحدة، هذا يشق على النفوس ويصعب تقبله كثيرا وربما لا تجد، ولكن إذا ارتقى الإنسان بفهمه وملكته الفقهية أمكن أن يزاد له فيما يتعلمه على الطريقة الجديدة، لأنه صارت له مكنة فقهية يمكنه بها أن يتلقى هذا على النحو الذي ذكرناه من زيادة المذاهب الأربعة. اللي هو هذا اللي هو ليست علاقة وثيقة وليست علاقة منفصلة، يوجد بعض ما نرومه في ذلك البرنامج ولا يوجد بعضه. هذا برنامج إن شاء الله تعالى إذا درسنا المتون فيها فندرسه على هذا النحو، لكن التعليم المستمر هو مبني على، قلنا هذا برنامج مستديم يوم الأربعاء لمن يريد أن تمر عليه مسائل العلم دوما، ومن لا يتهيأ له إلا الاتيان في ذلك اليوم في أخذ العلم فيكون هذا البرنامج موجود له الاستمرار. يقول الأخ الأول، أقول لك في السؤال فقرة حالية، يقول هل من يحفظ القرآن يغنيه ذلك عن حفظه؟ الجواب لا، لأن كتاب الإتمام فيه بيان مواضع الآيات من كتب الأحكام من مسائل الأحكام. أنت قد تحفظ آية من الآيات لكن لا تعرف مردها الفقهي، إلى أين ترجع، من أي أبواب الفقه يكون مردها. فإذا حفظت الباب وأن الآية فيه عرفت أن هذه الآية ترجع إلى باب الكفالة أو باب الجعالة أو غيرها مثلا، ولمن جاء به حمل بعيد تحفظ هذه الآية، لكن إذا جئت بكتاب وجدتها في باب الجعالة فعرفت أن هذه تستدل بها على الجعالة. هذه فائدة الكتب المصنفة على الأبواب ومنها هذا الكتاب في الآيات أنها تردك إلى متعلقها من الأحكام. وأما بالنسبة للفقرة باء إن شاء الله تعالى مثل ما قلت أنا لست مربي التنظيم، لكن أنا أردت أن أبينه، من أراد أن يتفقه تفقه بهذه الطريقة. إذا كان المتقن للشافعي متقن للحنبلي هذه الطريقة السديدة، أما إذا كان متقن للشافعي يدرس عليه الحنبلي لا، ليست الطريقة السديدة. إذا أردت تدرس الفقه الحنبلي تدرس الفقه الحنبلي على من يتقن الفقه الحنبلي، والفقه الشافعي على من يتقن الفقه الشافعي، لكن قد يوجد قلائل درسوا المتون متون الفقهاء الأربعة ولهم معرفة بها، فهؤلاء ممكنهم أن يدرسوا مثل ما كان الملوي شيخ الأزهر رحمه الله تعالى كان يكتب باسمه المذاهب، وفي بعضها يكتب أحمد بن عبد الفتاح الملوي الحنفي المالكي الشافعي الحنبلي الأزهر، وقد صنف في فقه الأئمة الأربعة رحمه الله تعالى. بقي مسألة مهمة وهي حفظ المنظومات، هل ينصح بحفظ المنظومات أم لا في الفقه؟ الجواب لا ينصح به، لأن الفقه إما دلائل وإما مسائل، والدلائل لا ينبغي أن يحفظ فيها شيء منظوم. أنتم تعرفون نظم عمدة الأحكام لعبد الله بن محمد الأمير، ونظم بلوغ المرام لأبيه محمد إسماعيل الأمير، ما فيها فائدة، فائدتها قليلة، ممكن يحفظ منها أبيات من بلوغ المرام في ضبط بعض الأحكام عن الأحاديث لا بأس، وأما يحفظ نفس المنظومات ما فيها فائدة، الدلائل ما تحفظ منظوماتها، وكذلك المسائل الفقهية خاصة دون غيرها، لأن المسألة الفقهية العبارة الفقهية لها أثر في التلقي وفي الفتوى، وهذا لا يوجد في المنظوم، لأن الشعر له عسر ويحمل الإنسان على تغيير العبارة وتحويلها، مثل ما قال يقول السلم المنورق يقول في الخبر يقول محتمل الصدق لذاته جرى لديهم قضية وخبر، محتمل الصدق لذاته جرى، باقي إيش؟ الكذب، لكن باقى النظم عنه، باقى النظم عنه، عاد الشراح يقولون وترك ذكر الكذب تأدما، وضاق الشعر عنه فتركه، هذا يوجد في الشعر، هذا ما ينفع في الفقه. حفظ بعض الضوابط ونحوها لا بأس، أما يقول لي أنا ما أحفظ المنظومة لا، أما واحد حفظ يعني زاد المستقرع ويريد يحفظ السبل السوية مثلا لا بأس، لكن يجعل محط حفظه المنظوم لا، لا ينفع. دراستنا للمذهب الحنبلي باعتبار أنه المذهب الرسمي للبلاد، المذهب الرسمي للبلاد في نظام الحكم ومذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فدراسته باعتبار أنه هو المذهب المعمول به رسميا في البلاد، لذلك لا يجوز الفتوى الشائعة على خلاف المذهب الأمر الظاهر للناس إلا بإذن ولي الأمر، ما يجوز لأحد يفتي بشيء على خلاف المذهب إلا بإذن ولي الأمر، كأن يكون المفتي العام، فالمفتي العام له إذن من ولي الأمر، أما أن يأتي واحد دونه ويصدر فتوى في جواز شيء مما يحتاج الناس إليه في عموم حوائجهم كزكاة الحج أو كزكاة الفطر أو الحج، هذا ما يجوز. يستغنى بعمدة الأحكام الكبرى أو المنتقى، فهل يستغنى بها؟ لأن أهل العلم ما دردوا على ذلك، وعمدة الأحكام الكبرى لم يعتني بها أهل العلم رحمه الله تعالى، صنفها عبد الغني المقدسي ولم تقع عليها عناية ولا إقبال، فلا ينبغي الإنسان يعول عليها، بخلاف العمدة الصغرى فقد شرحها جماعة من المالكية والشافعية والحنابلة. وأما المنتقى فإنك قد تحفظ خمسه فتكون قد حفظت بلوغ المرام في هذه المدة فتنقضي، فالأفضل لك أن تحفظ متنا وافيا كاملا على هذا التقدير. إذا حفظ الإنسان العمدة والبلوغ أراد الزيادة بعد ذلك من أحد الأحكام هذا شيء آخر، لكن نتكلم عن الشيء الأصلي الذي ينبغي أن يكون عليه الأمر. ثم كذلك الكتب يا أخوان لا تتناهى، هناك الإمام والإمام والمحرر وغيرها من كتب أهل العلم في أحد الأحكام، لكن تأخذ بما درج أهل العلم على العناية به، هذا هو القانون الجد الذي ينبغي أن تسلك. يقول لك بلوغ المرام شافعي والمحفظ حنبلي، نقول ظهور أثر المذهب في أحاديث الأحكام قليل، لا يوجد إلا عند فقيه مثل من؟ مثل المزي بن تيمية. المزي بن تيمية ينتقي من ألفاظ الأحاديث التي في بلوغ المرام ما يوافق مذهب الحنابلة، بخلاف البلوغ المحرر. البلوغ المحرر هؤلاء ابن عبد الهادي محدث وابن حجر محدث، فلم تكن لهما عناية برعاية هذا الأصل، فأثر المذهب فيها ضعيف. أثرها في اختلاف ترتيب الأبواب فقط، ترتيب الأبواب عند الشافعية شيء صار عليه في بلوغ المرام، وذاك عند الحنابلة شيء آخر صار عليه في المحرر. أما في نفس الأحاديث لا أثر له، والبلوغ وقع عليه الإقبال وعليه الشروع فهو أولى من المخرج. على دليل قال يقول الأخ هذا الترتيب تدريجي؟ الجواب نعم. يقول ألا يقدم زاد المستقنع على دليل قال؟ الجواب لا، لأنه لما كان زاد المستقنع هو المحفوظ كان أولى أن يجعل عليها الجهد الأكبر، اللي هو معرفة الدلائل والرد عليها، يجعل مع المحفوظ أولى من أن يجعل مع دليل الطالب. كما أن فروع الزاد المستقنع عند الحنابلة هي أكثر من فروع دليل الطالب، يعني منطوقا ومفهوما، فالإقبال عليه أولى من الإقبال عليه، وجعله محط النظر وغاية البغية في الفقه أولى من تقديم الدليل عليه، وإن كان الدليل كما ذكرنا آنفا يعني أوضح عبارة من زاد المستقنع. هل عندك سؤال؟ وفق الله الجميع ويحب الله. إن شاء الله تعالى لقاؤنا غدا إن شاء الله تعالى في درس التعليم المستمر. بالنسبة لدرس الثلاثاء انتظروا مني يعني خبرا عنه، الأصل أن نتوقف الآن حتى أخبركم، ربما أحتاج تأجيل أسبوعين أو ثلاثة ثم بعد ذلك نبتدي به إن شاء الله تعالى، وقد لا نحتاج لكن ننظر في بعض الأمور إن شاء الله تعالى ونخبركم. جزاكم الله خير.